إِنَّ Thank you. وكل شيء Oh, ولا تزر وازرة وزر أخرى. حضر يا حاج محمد. تفضل. وما كنا حضر. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده وتعالى